والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، يقول المؤلف رحمه الله: وقول الله تعالى: والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. وفي رواية حفص ومن معه على ما ذكر المؤلف هنا: والذين يظاهرون من نسائهم. والفرق بين قراءة يظهرون وقراءة يظاهرون أن قراءة يظهرون من مضارع من تفاعل تظاهر يتظاهر، فتدغم التاء فيما بعدها فتصير يظهرون. والذين يظهرون من تفاعل تظاهر، فتدغم التاء في الظاء فتصير يظهرون بإدغام التاء في الظاء. إذن فهو على وزن تفعل في الأصل الماضي. أما قراءة يظاهرون فهو ماضي ظاهر على وزن فاعل، ظاهر يظاهر، واضح؟ ظاهر يظاهر، تظهر يتظهر، فتدغم التاء في الظاء فتقول يظهر. سأل فلم. إذن يظهر مضارع تظهر، ويظاهر مضارع ظاهر. إذن فيظاهر مضارع الرباعي، يظاهر مضارع الرباعي، ويظهر مضارع الخماسي. فرق بينهما. ومما يدل على الفرق بينهما أن الياء على هذه القراءة مضمومة، والياء على قراءتنا مفتوحة لأنها من الخماسي وهذا من الرباعي، وله ضم إذا بالرباعي مطلقا وصلا وافتحه متصلا بغيره. فإذا كان المضارع متصرفا من ثلاثيين أو خماسيين أو سداسي فياؤه مفتوحة، ولذلك نحن نقرأ والذين يا بفتح الياء، وحفص ومن معه يقرأ يو بضم الياء. إذن لأنه من ظاهر، وظاهر رباعي على وزن فاعل، كما تقول شارك يشارك، جاهد يجاهد، ظاهر يظاهر. أما تظهر فمثل تعلم وتفهم على وزن تفعل، فتقول في المضارع يتفهم يتعلم بيتحياء، كما تقول يتظهر. ويتظهر تاؤه تدغم في الظاء فتقول يظهر، واضح كلام؟ والمعنى واحد هنا، المراد به الظهار. الذين يظاهرون أو يظهرون من نسائهم هم الذين يقولون لزوجاتهم: أنت علي كظهر أمي. وهي عبارة تستعملها العرب كناية على الحرمة، كناية على حرمة الجماع، على حرمة الوطئ. تستعمل العرب هذه اللفظة كناية عن حرمة الوطئ، فيقول لزوجته: أنت علي كظهر أمي، بمعنى أنت حرام علي كأمي، كما أنه لا يحل لي أن أطأ أمي فكذلك لا يحل لي أن أطأك. فالمعنى أنت حرام علي، يحرم علي وطؤك وجماعك كما تحرم علي أمي. هذا المعنى الظهار، واضح؟ الآية ظاهرها: والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. ظاهر الآية أن الكفارة لا تجب إلا بعد الظهار والعود معا، بعد الظهار والعود، لأن الله تعالى رتب الكفارة على الظهار والعود. قال: والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، يعني الظاهر ديالها من قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي، ثم عاد لجماعها، عاد لمسها وجماعها ووطئها، فيجب عليه تحرير رقبة، واضح؟ إذن رتب الله تعالى وجوب الكفارة على أمرين: على الظهار والعود إلى المسيس. وقوله تعالى من بعد: من قبل أن يتماس، يفهم منه خلاف ذلك، أن الكفارة تجب قبل العود إلى المسيس، واضح وجهه؟ هذا وجه التعارض. إذن قوله تعالى: والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، ظاهره أن الله تعالى رتب الكفارة، رتب وجوب عتق الرقبة على أمرين: على الظهار والعود إلى المسيس. ثم قال بعد ذلك من قبل أن يتمس فظاهره أن الكفارة التي هي عتق الرقبة يجب أن تكون قبل المسيس. إذن عنا قبل يعودون إلى المسيس عاد يكفر شوية واجب يكفر قبل ما يمس. وش واضح تعارض؟ وجه الجمع بينهما. أولا اعلموا أولا أن الظاهرية فسروا الآية على غير هذا المعنى الذي فسرناه به، وعلى تفسيرهم فلا إشكال أصلا. قالوا إن معنى قوله تعالى ثم يعودون لما قالوا أي يعودون للظهار مرة أخرى، يعني أن يقول الرجل لزوجتي أنت علي كظهر أمي، ثم يقولها يكررها مرة أخرى، فتحرير رقبة من قبل أن يتم. إذن فقالوا معنى يعودون لما قالوا أي يكررون يرددون مرة أخرى الظهار. وعلى قولهم هذا فلا إشكال، وقولهم هذا ضعيف، قولهم بعيد وضعيف. ومما يدل على بعده من غير اللغة، مما يدل على بعده أن المرأة التي نزلت فيها الآية لما جاءت تستفسر النبي صلى الله عليه وسلم لم يسألها عن زوجها هل كرر الظهار أم لا. واضح؟ المرأة التي نزلت فيها الآية وجاءت تسأل رسول الله لم يسألها عن زوجها هل كرر الظهار مرة ثانية أم قاله مرة واحدة. ومعلوم أن ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في الأقوال. لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاستفسار في مقام الاحتمال، الاحتمال وارد أن يكون قالها مرة واحدة ولا لا، كاين الاحتمال، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ترك السؤال، فهذا ينزل منزلة العموم، بمعنى سواء قالها مرة أو قالها أكثر من مرة. إذن هذا يدل على بعد قول هؤلاء. إذن التحقيق أنه ليس المعنى يعودون للظهار يكررونه مرة أخرى، وسيأتي الجواب عن هذا الظاهر، لأن هذا هو الظاهر، يعودون لما قالوا، هذا هو الظاهر، وسيأتي إن شاء الله الجواب عنه وتخريجه أو تفسيره ذكر معنى. إذن ظهر لنا أن التحقيق أن المراد بالعود العود للمسيس. وأيضا يجب أن تعلموا أن قول من قال بأن في الآية تقديما وتأخيرا كذلك قول ضعيف. بعضهم قال الآية فيها فقط هي من باب التقديم والتأخير، والتقدير عندهم والذين يظهرون من نسائهم فتحرير رقبة ثم قال ثم يعودون لما قالوا من قبل أن يتماس، فتحرير رقبة من قبل أن يتماس ثم يعودون لما قالوا. بعضهم قال لك الآية فيها تقديم وتأخير، والمعنى حينئذ والذين يظهرون من نسائهم فتحرير رقبة من قبل أن يتماس ثم يعودون لما قالوا، أي يرجعون عما قالوه من تحريم الجماع على أنفسهم. يعني أنهم إذا كفروا هذه الكفارة وأعتقوا الرقبة جاز لهم أن يعودوا عن قولهم، أن يعودوا عما قالوه من حرمة فرج تلك المرأة. وش واضح الكلام؟ إذن فقالوا الآية من باب التقديم والتأخير، الذين يظهرون من نسائهم فتحرير رقبة من قبل أن يتماس ثم، يعني بعد التكفير بعد تحرير الرقبة يرجعون عما قالوه من الكلام. وش واضح الكلام؟ بمعنى يعودون لما قالوا ولا إثم، يعودون للمسيس ولا إثم عليهم، هذا المعنى. وهذا التأويل أيضا تأويل بعيد، الدعاء التقديم والتأخير بعيد. لماذا؟ سيأتي إن شاء الله معنا في المراقي وهو مقرر في الأصول، أن اللفظ إذا دار بين، إذا كان على الترتيب الأصلي ودار بين بقائه على الترتيب وبين التقديم والتأخير، فإن البقاء على الترتيب هو الأصل، فإن البقاء على الترتيب مرجح على الدعاء التقديم والتأخير كالحقيقة والمجاز. إذا دار اللفظ بين حمله على الحقيقة وحمله على المجاز، ما المقدم؟ حمله على الحقيقة. كذلك هذا من القواعد اللغوية التي ستأتي، إذا دار اللفظ بين إبقائه على الترتيب الذي هو عليه وبين الدعاء التقديم والتأخير، ما الذي يقدم؟ الأصل، أنه يبقى على الترتيب الأصلي. وسيأتي إن شاء الله قوله صاحب المراقي كذاك ترتيب لإيجاب العمل بما له الرجحان مما يحتمل، كذاك ترتيب لإيجاب، بمعنى الترتيب يقدم على عدمه، إذا الدعية عدم الترتيب أو الترتيب يقدم الترتيب على عدم الترتيب لإيجاب العمل بما له الرجحان مما يحتمل. مفهوم كلام؟ إذا تبين هذا أن قول الظاهرية قول ضعيف، وهو أنهم قالوا، ايش قالوا الظاهرية؟ يعودون أي يكررون الظهر، ظهر لنا ضعفه. وظهر لنا أن قول من قال إن في الآية تقديما وتأخيرا أيضا ضعيف. إذن فما هي أقوال الأئمة في الآية؟ ذكر المؤلف رحمه الله لكم هنا أقوال كل إمام من الأئمة الأربعة في الآية، قول المالكية وقول الشافعية وقول الحنابلة وقول الحنفية. أما قول المالكية في الآية فقد تأولوها بتأويلين، والتأويلان ما عن ذكرهما فقهاء المذهب فهما منهم لما جاء في المدونة عن مالك، يعني أن الإمام مالك رحمه الله جاء عنه قول في المدونة في هذه الآية، ولكن في فهم كلامه تأولوا كلامه على قولين، اختلفوا على قولين. إذن فالشاهد في المذهب عندنا قولان في معنى الآية. القول الأول أن معنى قوله ثم يعودون أي يعزمون على الجماع، العزم على الوطئ، واضح الكلام؟ إذن معنى الآية والذين يظهرون من نسائهم ثم يعزمون على الجماع فتحرير رقبة من قبل، يعني من عزم قال لزوجتي أنت عليك ظهر أمي، ثم عزم يعني نوى في قلبه أن يطأها، نوى أن يجامعها، فيجب عليه أن يكفر كفارة الظهار قبل أن يمسها، هذا المعنى واضح؟ إذن فأولوا العود بماذا؟ بالعزم على الجماع. التأويل الثاني أن معنى العود العزم على العزم على الوطئ وإمساك الزوجة معا، المعنى العزم على العود وإمساك الزوجة، يعني الذين يظهرون من نسائهم ثم يعزمون على جماع على الجماع وعلى إمساك الزوجة، يعني عدم مفارقتها عدم تطليقها، قال لها أنت عليك ظهر أمي، ثم بعد ذلك ندم عزم على أن يجامعها وعلى أن يمسكها، واضح؟ وعلى هذان التأويلان عند المالكية. إذا المالكية فهموا من المدونة أن مالكا إما قصد الأول أو الثانية، واضح كلام؟ إذن فالشاهد معنى العود عندهم إما أن يكون المراد به العزم على الجماع أو المراد به العزم على الجماع والإمساك معا، إمساك الزوجة معا، واضح؟ وعلى هذا القول فلا إشكال، لا تعارض أصلا على هذا التخريج عند الملكية، ما كاينش الإشكال أصلا في الآية، لأن المعنى والذين يظهرون من نسائهم ويعزمون على الجماع فتجب عليهم الكفارة قبل المسيس، يوجد تعارض، لأن ماشي معنى يعودون أي يعودون إلى الجماع، يعزمون فقط، إذن ما جامعوش غير يعزم على الجماع، إذن اللي ظاهر ثم عزم على الجماع ما الذي يجب عليه؟ أن يكفر قبل أن يجامع، عزمتي على الجماع لا تجامع إلا بعد أن تكفر، مفهوم كلام؟ يوجد لا تعارض أصلا. وأقصى ما عند المالكية هنا أن في الآية دلالة اقتضاء، الآية فيها دلالة اقتضاء، حذف الإرادة، وحذف الإرادة دولك تسماش بدلالة الاقتضاء وهو كثير، كقول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعد، يعني إذا أردت، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، أي إذا أردتم القيام نويتم، فكذلك هنا ثم يعودون أي يعزمون على العود، ففي دلالة اقتضاء محذوفة، كلام محذوف لا يستقيم الكلام المذكور إلا به، وهي دلالة الاقتضاء. إذن غاية ما عند المالكية أن في الآية حذفا كما في قوله تعالى فإذا قرأت القرآن وغيرها من الآيات، فهم؟ هذا قول مالكية في المسألة. قول الشافعية، الشافعية قالوا معنى ثم يعودون لما قالوا أي يمسكون زوجاتهم زمنا يحصل فيه الطلاق ومع ذلك لا يطلقون، يعني معنى الآية أن يظاهر الرجل على زوجته يقول لها أنت علي كظهر أمي ثم يمسكها زمنا طويلا يقع في مثله التطليق ومع ذلك لا يطلقها، فهذا ما الواجب عليه؟ أن يعتق رقبة قبل أن يمسها. علاش قالوا هذا الكلام؟ قالوا لأنه إن أمسكها زمنا يمكنه أن يطلقها فيه ولم يطلقها هذا دليل على رغبته فيها، على أنه لا ينوي تطليقها، لو كان يريد تطليقها لطلقها بعد، إذن فلما لم يطلقها دل على رغبته فيها، فإذا كان كذلك فلا يحل له أن يمسها إلا بعد أن يحرر الرقبة، واضح؟ إذن المعنى يظهرون من نسائهم ثم يمسكونهن زمنا يمكنهم التطليق فيه ولا يطلقون لرغبتهم فيهن فالواجب عليهم أن يكفروا قبل المسيس. واضح؟ هذا مقتضى قول الشافعية. وعليه أيضا فلا إشكال لا تعارض بينه وبين ما ذكرنا. أما قول الحنابلة فروي عنهم في المسألة قولان. قالوا معنى قوله تعالى ثم يعودون معنى العود العزم على الجماع أو الجماع، العزم على الجماع أو الجماع، معا يدخلان في العود عندهم. أما العزم على الجماع فلا إشكال فيه كما بينا عند المالكية، وسيأتي كذلك أنه قول الحنفية. إذا كانوا يقصدوا بالعود هو العزم على الجماع فلا إشكال، واضح الكلام. ولكن إذا كانوا يقصدوا إذا أما على الثاني مشي، هم يقولون العود هو العزم على الجماع والجماع. قلت على قولهم أن العود هو العزم على الجماع فلا إشكال، ولكن على قولهم أن العود هو الجماع نفسه هنا يوجد الإشكال ولا لا؟ لأن المعنى حينئذ ثم يعودون لمجامعتهن وفي الآية بعد من قبل أن يتمس، فيوجد التنافي. الله كيقول لنا فتحرير رقبة بعد الجماع، وبعدها كيقول لنا من قبل أن يتمس، يكون التنافي حينئذ. نعم، إذا فسرنا العود بالعزم على مذهب الحنابلة فلا إشكال، ولكن إن جعلنا العود بمعنى الجماع فيوجد الإشكال. فالجواب عنه عندهم، الجواب حينئذ أن من ظاهر من زوجته ثم جامعها فيجب عليه، تلزمه الكفارة، تلزمه كفارة تلزمه الكفارة الظهار التي هي عتق رقبة قبل المسيس مرة أخرى، قبل أن يمسها مرة ثانية. واضح الكلام؟ إذن على أن العودة هو العزم فلا تعارض، وعلى أن العزم هو الجماع فيوجد التعارض، لأن في الآية بعد من قبل، وإذا فسرنا العودة بالجماع فقد وقع الجماع قبل الكفارة، مفهوم؟ فالجمع حينئذ أن المعنى يجب عليهم إذا فعلوا ذلك، إذا جامعوهن يجب عليهم أن يعتقوا رقبة قبل المسيس مرة ثانية. فالمعنى حينئذ إجمالا على مذهبهم أن من عزم، لاحظوا باش نجمعوا كل شيء على مذهب الحنافلة، أن من عزم على الجماع فتجب عليه الكفارة قبل المسيس، ومن جامع قبل الكفارة فيتحتم اللزوم في حقه، يتحتم اللزوم في حقه ويجب عليه كذلك الكفارة قبل مسيس آخر، قبل المسيس مرة ثانية. واضح؟ تجب عليه كفارة واحدة على مذهبهم خلافا لما سيأتي. هذا مذهب الحنابلة في معنى العود. مذهب الحنفية في معنى العود هو نفس مذهب المالكية على التأويل الأول. قالت الحنفية معنى العود هو العزم على الجماع. إذن فمن ظاهر على زوجته وعزم على وطئها فيجب عليه أن يكفر قبل المسيس، سهل الكلام؟ وهذا لا إشكال فيه أيضا. الحافظ ابن كثير رحمه الله قال إن المالكية يقولون، نسب إلى مالك أنه يقول إن العودة هو الجماع. إذن فعلى ما ذكره ابن كثير رحمه الله مالك رحمه الله يفسر العودة بالجماع. إذن فالمعنى الذين يظهرون من سبت ثم يجامعونهن فتحل رقبة، وهذا خلاف المشهور عن مالك كما ذكرت لكم. المشهور في المذهب عن الإمام مالك هو ما ذكر من القولين السابقين، إما أن المراد العزم فقط، وإما أن المراد العزم على الجماع مع العزم على إمساك الزوجة. واضح الكلام؟ إذن فهذا الذي حكاه ابن كثير عن مالك ليس هو المشهور عنه، وإنما المشهور في المذهب هو ما سبق ذكره آنفا. كذلك حكى عن أبي حنيفة رحمه الله أنه يفسر العودة بالعودة إلى الظهار بعد تحريمه، يفسر العود بالعود إلى الظهار بعد تحريمه، يعني ثم يعودون أي يعودون إلى الظهار. من ظاهر، والظهار محرم لأنه فعل أهل الجاهلية، فمن ظاهر ثم عاد إلى الظهار بعد تحريمه فتحرير رقبة من قبل. وهذا الذي حكاه ابن كثير عن أبي حنيفة كذلك هو غير المشهور عنه، وإنما المشهور من مذهب أبي حنيفة هو ما قررنا سابقا من أنه العزم على على الجماع. ثم اعلموا قبل أن نذكر مذهب الشيخ في المسألة أن أهل العلم اختلفوا في اللام في قوله تعالى ثم يعودون لما قالوا على قولين. فمنهم من قال إن اللام بمعنى في والمعنى ثم يعودون فيما قالوا، ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كقول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته، الواهب العائد في هبته كالكلب يرجع في قيه، الشاهد العائد في هبته، يعودون فيما قالوا، عاد الشاهد ما اشتق من العود تعدى بفي، فقالوا لما قالوا أي فيما قالوه، هذا القول الأول. ومنهم من قال اللام هنا بمعنى عن والمعنى ثم يعودون عما قالوه، ثم يعودون عما قالوه من الظهار، يعني يرجعون عما قالوه من الظهار ويرغبون في النكاح، هذا المقصود، مفهوم؟ إذن على ما لاحظوا معايا على مذهب المالكية وكذلك على مذهب الشافعية وكذلك على مذهب الحنفية فلا تعارض ولا نحتاج للجواب، لا يحتاج إلى جواب لأنه لا إشكال أصلا، مفهوم؟ لأن المالكية والحنفية عندهم المقصود العزم، والشافعية المقصود الإمساك مدة يمكنه التطليق ولا يطلق، وعليه فلا يوجد جماع أصلا فلا تعارض، لأن يمتغي يكون عندنا التعارض فسرنا العود بالمسيس بالجماع. ولكن عند الحنابلة قالوا المراد بالعود العود أمران، إما العزم وإما الجماع، فعلى قولهم العزم لا إشكال لا تعارض، لكن على قول الجمع الجماع فقد ذكرنا وجهه. الشيخ رحمه الله ذكر وجها آخر، ذكر وجها آخر في معنى العود، قال العود له مبدأ ومنتهى، له بداية ونهاية، فبدايته العزم على الجماع ونهايته الفعل، نهايته هو الفعل الجماع نفسه. العزم له مبدأ وله نهاية، العود له بداية ونهاية، فبدايته العزم على الجماع ونهايته الجماع نفسه، يعني الوقوع في الفعل. قال والكفارة واجبة بعد العود سواء كان في مبدئه أو في منتهى تجب الكفارة، فمن عزم على العود تجب عليه الكفارة، ومن وقع منه العود فعلا الجماع فعلا تجب عليه أيضا الكفارة. ودليله ما دليله رحمه الله على أن العود يطلق على العزم، إطلاق العود على الفعل نفسه لا إشكال فيه، ولكن ما دليله على أن العود المراد به العزم؟ دليله على ذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل هو المقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ فقيل إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وجه الاستدلال بالحديث أن المقتول لم يقتل، المقتول لم يقتل، ومع ذلك حكم النبي صلى الله عليه وسلم أنه في النار مع أنه لم يقع منه فعل، ولكن علل ذلك بأنه كان عازما، كان حريصا على قتل صاحبه، كان عازما على القتل، فكان عزمه على القتل كالقتل، وش واضح كلام؟ إذن فيدخل على هذا في القتل صورة، القتل له مبدأ ومنتهى، مبدأه العزم على الفعل ومنتهى وقوع القتل بالفعل، والحكم الذي هو في النار يترتب عليهما معا على من عزم وعلى من فعل، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فالقاتل والمقتول في النار. فكذلك هنا العود يترتب عليه وجوب الكفارة سواء كان في مبدئه أو في منتهى، سواء ابتدأ قصد عزم على الجماع أو وقع منه الجماع بالفعل، مفهوم الكلام؟ فإن قيل ما قلت لكم سيأتي قول الظاهرية ثم يعودون لما قالوا هو الموافق للظاهر، واضح الكلام؟ قول الظاهرية ثم يعودون لما قالوا هذا هو ظاهر الآية، فما معناها حينئذ؟ فالجواب أن معنى الآية ثم يعودون لما قالوا إنه حرام وهو الجماع، لأن المظاهر ماذا يقول؟ المظاهر ماذا يفعل؟ ماذا يقول؟ يقول لزوجتي أنت علي، إذن يحرم، ماذا يقول؟ يحرم على نفسه وطأ زوجته، يحرم على نفسه جماع زوجته. فمعنى يعودون لما قالوا أي يعودون لما قالوه من أن الوطأ حرام، يعودون عن ذلك، ذلك الذي قالوه من أن وطأ زوجاتهم حرام يرجعون يتراجعون ويعودون عنه. فالمعنى يعودون لما قالوا إنه حرام وهو الجماع، يعودون لما قالوا إنه حرام وهو الجماع. واضح الكلام؟ وهذا ظاهر الآية، ومثل هذا في القرآن كثير. ومن هذا قول الله تعالى كما ذكر الشيخ قال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. ونرثه ما يقول، ما الذي قال؟ وما سبق ذكره في قوله لأوتين مالا وولدا. إذا المعنى ونرثه ما يقول من أنه يؤتى المال والولد. واضح الكلام؟ إذن فالمعنى كذلك يعودون لما قالوا فيما سبق الظهار من زوجاتهن لما قالوا إنه حرام الظهار. واضح الكلام؟ مفهوم سيدي؟ إذن لماذا قلنا إن من إن الآية لها مبدأ وإن العود له مبدأ ومنتهى وإن الكفارة تجيب سواء عزم أو فعل بالفعل تجيب عليه كفارة؟ قلنا بهذا خلافا لقول من قال إنه لا تجيب الكفارة بعد المسيس، لأن بعض السلف نقل عنهم أن الكفارة تجيب قبل المسيس، فإذا وقع المسيس فلا كفارة. مش واضح الكلام؟ هذا قول روي عن بعض السلف. واضح؟ ولذا قلنا إن المراد بالعود العزم أو الجماع. واضح الكلام؟ إذن فمعناه حينئذ أن من جامع تجيب عليه كفارة ومن لم يجامع وعزم تجيب عليه كفارة. إذن خلافا لمن قال إن من جامع لا تجيب عليه كفارة، وهؤلاء استدلوا بالظاهر لأن الله قال فتحرير رقبة من قبل أن يتمس، مفهومه أنه بعد المسيس لا كفارة. وكذلك خلافا لمن قال إن من جامع تجيب عليه كفارتان، بعض أهل العلم بعض السلف قال من جامع تجيب عليه كفارتان لأن الله قال تجب الكفارة قبل المسيس، فإن وقع المسيس وجبت كفارة أخرى. واضح الكلام؟ فمن عزم على الجماع ولم يجامع تجب عليه كفارة، ومن جامع قبل عتق الرقبة تجب عليه كفارة ثانية. هذا قول كذلك روي عن بعض السلف. وكذلك هناك من قال تجب عليه ثلاث كفارات. واضح؟ فكل هذه الأقوال مخالفة الراجح. الراجح أنه تجب عليه كفارة واحدة، وأن معنى العود إما العزم أو الجماع بالفعل. فمن عزم تجب عليه كفارة، ومن جامع تجب عليه الكفارة، إلا أن وجوبها على من جامع أكثر تحتما ولزوما ووجوبا ممن عزم فقط. واضح الكلام؟ وهو آثم على فعله الأول، لأن الجماع في الأول كان محرما عليه. واش مفهوم الكلام؟ احنا من اللي كنقولوا إلى جامع تجب عليه الكفارة، فقبل أن يجامع كان الجماع حراما عليه، كان ممنوعا منه، كان الواجب عليه أن يكفر قبل الجماع، فإن جامع تجب عليه الكفارة أيضا، بل تتحتم في حقه وهو آثم لمخالفته الأول. واضح كلام؟ وتجب عليه الكفارة قبل مسيس آخر. هذا خلاصة ما ذكر الشيخ رحمه الله هنا. نعم قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى قوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. لا يخفى أن ترتيبه تعالى الكفارة بالعتق على الظهار والعود معا يفهم من العود، المراد به العود إلى المسيس، العود أي العود إلى المسيس. نعم. يفهم منه أن الكفارة لا تلزم إلا بالظهار والعود معها، وقوله من قبل أن يتماسا صريح في أن التكفير يلزم كونه قبل العود إلى المسيس. اعلم أولا أن ما رجحه ابن حزم من قول داود وحكاه ابن عبد البر عن بكير بن الأشج والفراء وفرقة من أهل العلم من أهل الكلام وقال به شعبة من أن معنى ثم يعودون لما قالوا هو عودهم إلى لفظ الظهار فيكررونه مرة أخرى قول باطل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل المرأة التي نزلت فيها آية الظهار هل كرر زوجها صيغة الظهار أم لا، وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في الأقوال كما تقدم مرارا. ونزلن ترك الاستفصال منزلة العموم في الأقوال. نعم، وهذه قاعدة مشهورة معروفة. زيد والتحقيق أن الكفارة ومنع الجماع قبلها لا يشترط فيهما تكرير صيغة الظهار، وما زعمه البعض أيضا من أن الكلام فيه تقديم وتأخير وتقديره، والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ثم يعودون لما قالوا سالمين من الإثم سالمين من الإثم، والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ثم يعودون لما قالوا سالمين من الإثم بسبب الكفارة غير صحيح أيضا. واضح التأويل، يعني الكلام فيه تقديم وتأخير، والذين يظهرون من نسائهم فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، بعد ذلك إذا حرروا الرقبة يعودون لما قالوا، لا بأس. شنو هو ما قالوا؟ من أن الجماع حرام، هذاك الجماع اللي كانوا قالوا حرام، إذا عادوا عن مقالتهم فإنهم يعودون سالمين من الإثم. على السالمين من الإثم لأنهم كفروا بسبب الكفارة، بسبب الكفارة لا مسلمون من الإثم لا شيء عليهم، وهذا قلنا مخالف كذلك للظاهر. لما تقرر في الأصول من وجوب الحمل على بقاء الترتيب إلا لدليل، وإليه الإشارة بقول صاحب مراقي السعود: كذاك ترتيب لإيجاب العمل. مراقي السعود كذاك ترتيب لإيجاب العمل بما له الرجحان مما يحتمل. نعم. وسنذكر إن شاء الله الجواب عن هذا. ميم ناقصة. نعم. مما يحتمل. عندهم ميم في نسختهم غير موجودة. عندك أنت؟ عندك زيد. جزاكم الله. وسنذكر إن شاء الله الجواب عن هذا الإشكال على مذاهب الأئمة الأربعة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، فنقول وبالله نستعين. معنى العود عند مالك فيه قولان: تؤولت المدونة على كل واحد منهما وكلاهما مرجح. تؤولت المدونة على كل واحد منهما، يعني أن مالكا رحمه الله روي عنه في المدونة قول، ولكن شراح المدونة تأولوا ما روي عن مالك بهذين القولين. هذا المراد. زيد. الأول أنه العزم على الجماع فقط، الثاني أنه العزم على الجماع وإمساك الزوجة معه. وعلى كلا القولين فلا إشكال في الآية، لأن المعنى حينئذ: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعزمون على الجماع أو عليه مع الإمساك فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، فلا منافاة بين العزم على الجماع أو عليه مع الإمساك وبين الإعتاق قبل المسيس. وغاية ما يلزم على هذا القول حذف الإرادة. وحذف الإرادة هذا يسماش دلالة الاقتضاء، وهو واقع في القرآن كقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة، أي أردتم القيام إليها. وقوله: فإذا قرأت القرآن، أي أردت قراءته. فاستعذ بالله الآية. ومعنى العود عند الشافعي أن يمكنها بعد المظاهرة زمانا. أن يمسكها أن يمسكها بعد المظاهرة زمانا يمكنه أن يطلق فيها فلا فيه الزمن، يعني يمكنه أن يطلق فيه فلا يطلق يمكنه أن يطلق فيها فلا يطلق فيه فلا يطلق يمكنه أن يطلق فيه فلا يطلق. نعم. وعليه فلا إشكال في الآية أيضا، لأن إمساكه إياها الزمن المذكور فلا ينافي التكفير قبل المسيس كما هو واضح. نعم. ومعنى العود عند أحمد هو أن يعود إلى الجماع أو يعزم عليه. أما العزم فقد بينا أنه لا إشكال في الآية على القول به، وأما على القول بأنه الجماع فالجواب أنه إن ظاهر وجامع قبل التكفير يلزمه الكف عن المسيس مرة أخرى حتى يكفر، ولا يلزم من هذا جواز الجماع الأول قبل التكفير. واضح الكلام. ولا يلزم من هذا كما ذكرت، ولا يلزم من هذا جواز الجماع الأول قبل التكفير. إذن الجماع الأول محرم عليه، فإن صدر ووقع تجب عليه الكفارة قبل المسيس مرة أخرى، وهو آثم على جماعه الأول، ولكن يتحتم عليه ويجب عليه لزوم الكفارة قبل أن يجامع. واضح الكلام؟ لأن الآية على هذا القول إنما بينت حكم ما إذا إنما بينت حكم ما إذا وقع الجماع قبل التكفير، وأنه وجوب التكفير قبل مسيس آخر. وأنه ضمير وأنه أي الحكم حكمة، وأن الحكم وجوب، لأنه قال إنما بينت حكم ما إذا وقع، وأن ذلك الحكم حكم هو وجوب، وأن الحكم وجوب التكفير قبل مسيس آخر، وأن ذلك الحكم اللي بينته الآية شنو هو وجوب التكفير، هذا المقصود. زيد. أما الإقدام على المسيس الأول فحرمته معلومة من عموم قوله من قبل أن يتماس، ومعنى العود عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى هو العزم على الوطء، وعليه فلا إشكال كما تقدم. وما حكاه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره عن مالك من أنه حكي عنه أن العود الجماع، فهو خلاف المعروف من مذهبه، وكذلك ما حكاه عن أبي حنيفة من أن العود هو العود إلى الظهار بعد تحريمه. لا العود بأنه حكي عنه العود الجماع. لا عندكم أن نعم عندك أن أنت في النسخة أين ما أعرف عود من أنه حكي عنه من أنه حكي عنه أن العود الجماع أن إذن في نسختين أن ليس لازم أن نصح من أنه حكي عنه العود الجماع، فالنسخة أن العود الجماع لا بس. نزيد. وكذلك ما حكاه عن أبي حنيفة من أن العود هو العود إلى الظهار بعد تحريمه ورفع ما كان عليه أمر الجاهلية ورفع ما كان عليه أمر الجاهلية، فهو خلاف المقرر في فروع الحنفية من أنه العزم على الوطء كما ذكرنا. وغالب ما قيل في معنى العود راجع إلى ما ذكرنا من أقوال الأئمة رحمهم الله تعالى. وقال بعض العلماء نعم هذا قول أيضا ما سيذكره عن بعض أهل العلم، أنهم قالوا إن المراد بالعود ثم يعودون لما قالوا أي يعودون للاستمتاع دون الوطء، يعودون للاستمتاع دون الوطء. إذن فعل هذا ايش معنى الآية؟ الذين يظاهرون من نسائهم ثم يرجعون إلى الاستمتاع بهن بدون وطء، يستمتعوا بها بغير الوطء، فيجب عليهم تحرير رقبة من قبل أن يتماس أي قبل الجماع. إذن ففسروا المسيس بخصوص الجماع، وقوله يعودون أي إلى ما عدا الجماع. إذن الذين يظاهرون ثم يعودون للاستمتاع بما دون الجماع، فعليهم أن يحرروا رقبة قبل أن يجامعوا، قبل أن يتماسا أي قبل الجماع، وهذا قول بعيد لا يخفى عدم ظهوره كما قال المؤلف. زيد. وقال بعض العلماء المراد بالعود الرجوع إلى الاستمتاع بغير الجماع، والمراد بالمسيس في قوله من قبل أن يتماسا خصوص الجماع، وعليه فلا إشكال، ولكن لا يخفى عدم ظهور هذا القول عدم ظهور هذا القول، والتحقيق عدم جواز الاستمتاع وطء أو غيره بوطء أو غيره نعم بوطء والتحقيق عدم جواز الاستمتاع بوطء أو غيره قبل التكفير لعموم قوله من قبل أن يتماس. وأجاز بعضهم الاستمتاع بغير الوطء قائلا إن المراد بالمسيس في قوله من قبل أن يتماس نفس الجماع لا مقدماته. وممن قال بذلك الحسن البصري والثوري، وروي عن الشافعي أحد القولين، وقال قوله وأجاز بعضهم هو نفس ما سبق لا فرق وأجاز بعضهم هو قوله وقال بعض العلماء لا فرق بينهم. وقال بعض العلماء اللام في قوله لما قالوا بمعنى في أي يعودون فيما قالوا بمعنى يرجعون عنه كقوله صلى الله عليه وسلم الواهب العائد في هبته الحديث. وقيل اللام بمعنى عن أي يعودون عما قالوا أي يرجعون عنه وهو قريب مما قبله. قال مقيده عفى الله عنه الذي يظهر والله تعالى أعلم أن العود له مبدأ ومنتهى فمبدأه العزم على الوطئ ومنتهاه الوطئ بالفعل فمن عزم على الوطئ فقد عاد بالنية فتلزمه الكفارة لإباحة الوطئ ومن وطئ بالفعل تحتم في حقه اللزوم وخالف بالإقدام على الوطء قبل التكفير. ويدل لهذا أنه إذا من وطئ بالفعل استباح محرما ولا لا استباح محرما وتلزمه الكفارة لأنه خالف أمرا محرما عليه. زيد. ويدل لهذا أنه صلى الله عليه وسلم لما قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. وقالوا يا رسول الله قد عرفنا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فبين أن العزم على الفعل عمل فيؤخذ به الإنسان فبين أن العزم على الفعل عمل فيؤاخذ به الإنسان عمل يؤاخذ به الإنسان. فإن قيل ظاهر الآية المتبادر منها يوافق قول الظاهرية الذي قدمنا بطلانه لأن الظاهر المتبادر من قوله لما قالوا إنه صيغة الظهار أنه خبر ذك ماشي محكي بالقول لأن الظاهرة أنه صيغة الظهار واضح ليس محكيا وخبر ذا قالوا لما قالوا أنه لا هل قالوا قالوا إنه صيغة الظهار لا هذا خبر أن لأن الظاهرة المتبادرة من الآية أنه كذا وكذا خبر أنه صيغة فالقاتل والمقتول في النار. نعم نعم قال إنه كان حريصا خالف في ذلك شنو عندك انت؟ قالوا يا رسول الله قد عرفنا القاتل فما بال المقتول قد عرفنا في نسخة لا بأس قد في نسخة قد عرفنا القاتل هذا يشكل. فإن قيل ظاهر النسخ ديال هذا الكتاب بالضبط دفع أهمية الاضطراب نسخ كثيرة وفيها بعض زيادات وبعض نقصان ولكن لا تؤثر في المعنى مضمون الكلام لا تؤثر فيه. فإن قيل ظاهر الآية نعم ألفاظ يروى بألفاظ نعم قد عرفنا القاتل يوجد في بعض الألفاظ فيها هكذا قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول يروى بألفاظ. فإن قيل ظاهر الآية وأحيانا المؤلف قد يذكر الحديث بالمعنى وقد معنا مرارا المؤلف رحمه الله مرارا قد يذكر الحديث بالمعنى يكون معناه هو ولكن يذكر القصة بالمعنى وهذا لا بأس معروف في علم الحديث أن العالم إذا كان عالما بالمعاني وبمدلولات الألفاظ وكذا وتوفرت فيه الشروط يجوز له أن يروي الحديث بالمعنى أحيانا المؤلف يفعل ذلك. زين. فإن قيل ظاهر الآية المتبادر منها يوافق قول الظاهرية الذي قدمنا بطلانه لأن الظاهر المتبادر من قوله لما قالوا أنه صيغة الظهار فيكون العود لها تكريرها مرة أخرى. فالجواب أن المعنى لما قالوا أنه حرام عليهم وهو الجماع ويدل لذلك وجود نظيره في القرآن في قوله تعالى ونرثه ما يقول أي ما يقول إنه يؤتاه من مال وولد في قوله لأوتين مالا وولدا همزة إن في الموضعين مكسورة وهي عندكم مفتوحة وأصلحها في الموضعين مكسورة أن المعنى لما قالوا إنه حرام عليهم، لأن الآن محكية بالقول لأنه قدر الآية، لما قالوا إنه حرام، قالوا إنه حرام عليهم. وكذلك في الآية بعد ونرثه ما يقول، أي ما يقول إنه يؤتاه، لأنها محكية كذلك، ما يقول إنه يؤتاه. نعم نعم تكرير خبر زيد. وما ذكرنا من أن من جامع قبل التكفير يلزمه الكف عن المسيس مرة أخرى حتى يكفر هو التحقيق، خلافا لمن قال تسقط الكفارة بالجماع قبل المسيس، كما روي عن الزهري وسعيد بن جبير وأبي يوسف، ولمن قال تلزم به كفارتان كما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الرحمن بن مهدي، ولمن قال تلزم به ثلاث كفارات كما رواه سعيد بن منصور عن الحسن وإبراهيم، والعلم عند الله تعالى. الخلاصة ما في الآية أننا إن فسرنا العودة بالعزم كما عليه جماهير الأئمة والعلماء فلا إشكال ولا تعارض أصلا، فمن صدر منه الجماع قبل المسيس محرم على المسلم أن يجامع إن ظهر قبل أن يمس حتى يكفر، فإن صدر ووقع وصدر منه الجماع فيقال له تجب عليك الكفارة قبل المسيس مرة أخرى، لا تعد للمس مرة أخرى وتجب عليك كفارة يمين، والتحقيق أنه لا تجب عليه كفارتان ولا تسقط الكفارة أصلا كما قيل به، الصواب أنه تجب عليه الكفارة سواء عزم ولم يعد أو عاد، إلا أنه إن عزم ولم يعد وكفر فلا إثم عليه، وإن جامع قبل الكفارة فهو آثم ولا يجوز له أن يعود مرة أخرى إلا بعد أن يعتق رقبة. واضح؟ هذا خلاصة ما فيه. ثم قال تحرير الرقبة في هذا الزمن قيمتها، تحرير الرقبة في هذا الزمن هو قيمتها، قيمة الرقبة تقوم بقيمة ما ويتصدق بها المسلم لله تعالى. نعم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، مع قوله تعالى في السورة نفسها بعد أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الآية يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ظاهرها وجوب الصدقة، وجوب تقديم الصدقة لكل من أراد أن يقدم المناجاة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل من كان أمام النبي صلى الله عليه وسلم وناجى غيره فتجب عليه الصدقة، يجب عليه أن يتصدق. هذه الآية ظاهرها يعارض ما أتى في نفس السورة بعد من قوله تعالى فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فظاهرها عدم وجوب الصدقة، والآية قبل فقدموا بين يدي نجواكم صدقات، معلوم أن هذا من باب الناسخ والمنسوخ، وهذا المثال معروف في الأصول ومكرر في كتب الأصول مرارا. فالجواب عن هذا أن إيجاب الصدقة كان في أول الأمر، فكان يجب على كل من أراد أن يقدم النجوى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدم صدقة، فنسخ ذلك الفعل بعد وجوبه بقول الله تعالى فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهذا مما يمثل به الأصوليون للنسخ الذي يكون في النسخ الذي يكون من الأشد إلى من الأغلظ إلى الأخف، لأن النسخ إما أن يكون من الأغلظ إلى الأخف أو العكس له صور أو بالتساوي، فهذا من أمثلة النسخ من الحكم الأغلظ إلى الحكم الأخف، كان يجب تقديم الصدقة ولم يبقى واجبا، نسخ الوجوب وبقي الندب، بقي الاستحباب كما حققه الشيخ رحمه الله في المذكرة، وسيأتي أن للشيخ كلاما في هذه المسألة في نثر الورود له كلام فيها ويقول ليس فيها نسخ، الشاهد هذا المشهور عندهم أنها منسوخة بتلك الآية. نعم. قال قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، هذه الآية تدل على طلب تقديم الصدقة أمام المناجاة، وقوله تعالى أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، الآية يدل على خلاف ذلك، والجواب ظاهر وهو أن الأخير ناسخ للأول والعلم عند الله تعالى. قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه، وقال تعالى في سورة الأنفال كما سبق يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وقال جل وعلا أيضا فيما سيأتي ولا يعصينك في معروف. ما هو الإشكال الذي في الآيتين وقد سبق مضى معنا السلحنة فيه؟ أين يوجد الإشكال بين الآيتين أصلا؟ أين هو الإشكال في الآيتين؟ سوى خصاص نعم؟ ما يفهم من لما يحييكم أنه لا تستجيب له فيما لا يحييه، أين التعارض بين الآيات؟ أن قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه مطلقا دولي شيء والآية أخرى فيما يحييكم تقييد. إذن الإشكال الذي بين الآيتين هو التقييد. هذه الآية يقول لنا الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه، ما من ألفاظ العموم، كل ما جاءكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوه، فيها تقييد؟ لا تقييد فيها. الآية الأخرى فيها يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ما لم يطلق، ما قالش لنا الله تعالى استجيبوا لله وللرسول مطلقا، قال إذا دعاكم لما يحييكم. وأيضا في الآية الأخرى قال الله تعالى ولا يعصينك في معروف، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترين بينهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن. إذا قوله ولا يعصينك في معروف ماذا يفهم منه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يأمر بغير المعروف، ولذلك ما قالش ولا يعصينك، لو كان المعنى اتباعا بمطلقا يقول لي ولا يعصينك فبايعهن واستغفر له، ولكن ايش قال؟ ولا يعصينك في معروف استجيبوا لله ورسوله إذا دعاكم لما يحييكم. والآية هذه فيها العموم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم تبعوه وكل ما نهاكم عنه انتهوا، ما تشوفوش واش معروف ولا ماشي معروف، واش واضح؟ ووجه الجمع كذلك سبق هناك في سورة الأنفال، وهو أحسنت. إذن التقييد الذي في الآية هو بيان للعمومات، هذا التقييد في الآية لما يحييكم وكذلك في الآية في معروف هو بيان للعمومات، كأن الله تعالى قال لنا اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أمركم به فإنه لا يأمركم إلا لما يحييكم، وانتهوا عن كل ما نهاكم عنه فإنه لا ينهاكم إلا عن أمر فيه معصية، لا ينهاكم إلا عن أمر لا معروف فيه، فاتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم لأن اتباعه فيه حياة لكم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدعوكم إلا لما يحييكم من خيري الدنيا والآخرة، هذا مجرد بيان. ومما دل عليه قول الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إذن معنى حينئذ المراد بها التخصيص أو التقييد للمراد بها البيان، بيّنت لنا العمومات. إذن الآيات التي جاءت عامة بيّنت بتلك الآيات، فبيّنت أن سبب وعلة وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر به هي أنه لا يأمر عليه الصلاة والسلام إلا بما فيه خير لنا في الدنيا والآخرة، إلا بما يحيينا من خير الدنيا والآخرة، وكذلك كل ما نهانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجب علينا اجتنابه، لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينهانا إلا عما فيه شر لنا في الدنيا وفي الآخرة. إذن فهي لأجل البيان، لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بما فيه خير وبما فيه حياة وسعادة للناس. فهم؟ نعم. قال قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه، تقدم وجه الجمع بين الإطلاق الذي في هذه الآية والتقييد الذي في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وقوله تعالى ولا يعصينك في معروف في سورة الممتحنة. نعم. عندكم هنا في سورة نعم قال صحيح. لا في سورة الأنفال تقدم وجه الجمع في سورة الأنفال، هذا جار ومجرور متعلق بتقدم، تقدم وجه الجمع في سورة الأنفال، إذا أردتم وجه الجمع فارجعوا له فيما سبق. نعم قال الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. الكلام هنا على الكفار، الله تعالى يتكلم في هذه الآية عن الكفار، السياق قبله يدل على ذلك. قالنا الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين، يعني عن الكفار الذين، وصف لموصوف محذوف، لا ينهاكم الله عن الكفار الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. إذن فظاهر الآية يفيد ماذا؟ جواز، ظاهرها جواز البر، جواز بر والإقساط إلى الكفار الذين ليسوا من المحاربين، الكفار الذين ليسوا من المقاتلين، الذين ليسوا من المحاربين، يجوز برهم والإقساط إليهم ولا إشكال فيه، لأن الله تعالى قال لا ينهاكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، والإقساط هو العدل بخلاف القاسطين. قال لنا الله تعالى إن الله يحب المقسطين أي العادلين، ولذلك قال قبل أن تقسطوا من أقسط، مضارع من أقسط، وفرق في اللغة كما سبقت الإشارة إليه بين أقسط وقسط، فأقسط بمعنى عدل وقسط بمعنى جار وظلم، ومنه قول الله تعالى فأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. قاسط اسم فاعل من قسط من الثلاثي، وهو بمعنى ظلم وجار، وأقسط اسم فاعله مقسط، ومنه قوله إن الله يحب المقسطين بمعنى عدل واضح وأنصاف. إذن كيقول لنا الله تعالى لا ينهاكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، لا إشكال في ذلك، إذن يفهم منها جواز برهم والإقساط إليهم ومودتهم. وهذا يعارض آيات كثيرة تنهانا عن موالاة الكفار عموما، منها قول الله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم ومن يتولهم فإن الله لا يهدي القوم الظالمين، ومن يتولهم منكم فإن الله لا يهدي القوم الظالمين، آيات تنهى عن موالاة الكفار. ما هو وجه الجمع بينها؟ اختلف أهل العلم في ذلك على قولين. الوجه الأول أن هذه الآية منسوخة، هذه الآية التي في سورة الممتحنة منسوخة بهذه الآيات، واضح كلام؟ إذا نسخ هذا الحكم الذي هو جواز برهم والإقساط إليهم بهذه الآيات ومن يتولهم منكم فإنه منهم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. إذن هذه الآيات ناسخة لتلك الآية، هذا القول الأول. وقيل إنها محكمة، بعض العلماء قالوا الآية محكمة ليست منسوخة، وعلى أنها محكمة فالذين نهينا عن موالاتهم ومحبتهم ومودتهم هم الكفار المحاربون، الكفار المقاتلون، الكفار الذين يكيدون للمسلمين ويريدون أن يخرجوهم من ديارهم. أما غير المحاربين المقاتلين فلا بأس من موالاتهم. وبيان هذه المسألة بوضوح أن الكافر غير المحارب وغير المقاتل كالكافر الذمي والكافر المعاهد والكافر المستأمن وغيرهم ممن تسافر إليهم لا يجوز موالاته ولا محبته في دينه، لا يجوز أن تواليه ولا أن تواده ولا أن تحبه فيما يعتقده في دينه، ولكن يشرع لك أن تتعامل معه بالحسنى، مشروع وواجب عليك أن تعامله بالحسنى، ألا تظلمه وألا تجور عليه وألا تأخذ ماله وألا تغصب حقه، وأن تتعامل معه بالحسنى إن كان جارا لك أو إن كان قريبا منك وهكذا، هذا المقصود. إذن فلا مانع من الإقساط معهم، يعني العدل والإنصاف بأن لا نظلمهم ولا نأخذ حقوقهم ولا أموالهم إن لم يكونوا من المحاربين، وكذلك لا مانع من برهم أي من التعامل معهم بالإحسان والكرم والتفضل وغيرها. أما موالاتهم في دينهم فهذا أمر محرم مطلقا، سواء كانوا من المحاربين أو لم يكونوا من المحاربين، بل موالاتهم ومحبتهم على دينهم كفر بالله تعالى وهو المراد بتلك الآيات. إذن قيل إنها منسوخة وقيل محكمة، وعلى القول بأنها محكمة فمعناها هو ما ذكرنا. واضح زيد؟ زيد. قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم الآية. هذه الآية الكريمة تدل على أن الكافر إذا لم يقاتل المؤمن في الدين ولم يخرجه من داره لا يحرم بره والإقساط إليه. وقد جاءت آية أخرى تدل على منع موالاة الكفار وموادتهم مطلقا، كقوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وقوله تعالى: ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون، وقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر الآية. والجواب هو أن من يقول بنسخ هذه الآية فلا إشكال فيها على قوله، وعلى القول بأنها محكمة فوجه الجمع مفهوم منها، لأن الكافر الذي لم ينه عن بره والإقساط إليه مشروط فيه عدم القتال في الدين. ومما يدل على هذا، هذا الذي ذكره المؤلفون قبلها أو بعد: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. زيد. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم أن تولوا وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. يا قصيد. ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. ثم قال لنا الله تعالى: لا ينهاكم الله عن. إذن ففصل الله تعالى بين المقاتل وبين الذي يريد إخراجنا من ديارنا وبين غيرهم. فهؤلاء قال لنا: لا ينهاكم الله عن أن تبرهم وتقسطوا إليهم، وأولئك قال: إنما ينهاكم الله عن هؤلاء أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. نعم. فوجه الجمع مفهوم منها، لأن الكافر الذي لم ينه عن بره والإقساط إليه مشروط فيه عدم القتال في الدين وعدم إخراج المؤمنين من ديارهم، والكافر المنهي عن ذلك فيه هو المقاتل في الدين المخرج للمؤمنين من ديارهم المظاهر للعدو على إخراجهم. المخرج للمؤمنين من ديارهم في نسخته. والعلم عند الله تعالى. نعم. قال الله تعالى: والله لا يهدي القوم الفاسقين. الآية معناها ظاهر، لا يحتاج إلى شرح ولا يحتاج إلى تفسير. فمعناها أن الفاسقين وهم الخارجون عن طاعة الله تعالى لا يهديهم الله. والله لا يهدي القوم الفاسقين، معلوم أن الفاسق هو الخارج عن طاعة الله وصاحب المعصية. إذن فالمعنى أن كل خارج، كل خارج، لأن الفاسقين محلى بأل، كل خارج عن طاعة الله، كل مرتكب للمعصية لا يهديه الله تعالى. هذا الظاهر ولا لا؟ نعم. هذا الظاهر معارض بآيات، منها قول الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وقول الله تعالى في الصحابة: وقد كانوا كفارا عباد أصنام وأوثان كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. إذن قوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ظاهرها أن الكفار إن تابوا وانتهوا عما هم عليه يغفر لهم ما سلف من ذنوبهم. وهذه الآية فيها أن الفاسق الخارج عن الطاعة ويشمل العاصية فقط لا يهديه الله تعالى. واضح الكلام؟ فما هو وجه الجمع بينهما؟ وجه الجمع بينهما أن الفاسق الذي لا يهديه الله تعالى هو الفاسق المصر على فسقه، الفاسق الذي زاغ قلبه ولم يتب ولم يرجع إلى الله تعالى. فالفاسق الذي مصر على ما هو عليه ومستمر على ما هو عليه من الفسق والمعصية لا شك أنه لا يتاب عليه لأن قلبه قد زاغ عن الهدى. إذن فالمراد بذلك، إذن فتكون الآية حينئذ من قبيل العام المخصوص. الآية الفاسقين اللفظ ديالها عام، ولكن هي من قبيل العام المخصوص. والله لا يهدي القوم الفاسقين. من هم الفاسقون؟ أي الأشقياء الذين استمروا على فسقهم، الأشقياء الذين لم يهتدوا ولم يرجعوا إلى الطريق، فأولئك لا يهديهم الله تعالى. وهذا كلام. إذن فالمعنى أن الله تعالى لا يهدي خصوص أولئك الفاسقين الأشقياء الذين استمروا على فسقهم، فهي من قبيل العام المخصوص، وقد دل على خصوصه الآيات الأخرى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. إذن الفاسق نوعان، إما أن يتوب وإما أن لا يتوب، فإن لم يتوب فهو المراد بالآية، وإن تاب فهو داخل في قوله تعالى إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، من باب أولى وأحرى. نعم. قال قوله تعالى: والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه الآية الكريمة تدل بظاهرها على أن الخارج عن طاعة الله لا يهديه الله، وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك كقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا الآية، وقوله تعالى: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. والجواب أن الآية من العام المخصوص، فهي في خصوص الأشقياء الذين أزاغ الله قلوبهم عن الهدى لشقاوتهم الأزلية. هدى ما عندكم ألف مقصورة. وقيل المعنى: لا يهديهم الله، لا يهديهم ما داموا على فسقهم، فإن تابوا منه هداهم. قال الله تعالى: وهذه الآية مثلها والجواب مثل الجواب: والله لا يهدي القوم الظالمين. الإشكال نفس الإشكال الذي سبق في قوله: والله لا يهدي القوم الفاسقين. ظاهرهاش أن كل ظالم لا يهديه الله تعالى، مع الآيات التي ذكرنا أن الكافر إن تاب يتاب عليه، والجواب نفس ما سبق، إما أنها من قبيل العام المخصوص أي الذين استمروا على ما هم عليه، أو المراد أنه أن المراد ما داموا على فعلهم ولم يتوبوا فإن الله لا يهديهم. فعلى الأول هي من قبيل العام المخصوص، وعلى الثاني هي من قبيل العام غير المخصوص. واضح الفرق بينهما؟ إلا قلنا إن المراد بها خصوص الأشقياء الذين زاغوا عن الهدى وكان فسقهم كما تقرر في علم الله تعالى دائما، فهذا من قبيل العام المخصوص. وإلا قلنا إن المراد بالآية الفاسقين الذين لم يتوبوا، فالآية على عمومها، لأن المراد بقوله والله لا يهدي القوم الفاسقين الفاسقين، أما إن تاب فليس بفاسقين، وضع كلام لتوبة الله تعالى عليه. إذن فالشاهد ما قيل هناك يقال هنا، نفس الإشكال وارد هناك، ونفس ما أجيب به هناك يجاب في الظالمين. قال قوله تعالى: والله لا يهدي القوم الظالمين، فيه الإشكال والجواب مثل ما ذكرنا آنفا في قوله تعالى: والله لا يهدي القوم الفاسقين. مثل خبر. والجواب مثل. والجواب مثل ما ذكرنا آنفا في قوله تعالى: والله لا يهدي القوم الفاسقين. والله أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك.